الزائد وما يكون في هذه الأرض من الخيرات ومن المصالح ومن الثمرات ومن طاعة الله وعبادة الله أعظم بكثير، أعظم وأعظم بكثير مما يكون ضمن ذلك من الشر. نعم الشرور موجودة والشر والعياذ بالله موجود، لكن الخير أعظم، وما يحصل من هذا الخليفة من الخيرات ومن المصالح الدنيوية والأخروية أعظم من المفاسد أو مما يحصل من بعض الخلق ومن بعض الناس أعظم بكثير. نعم. ولو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، فالله سبحانه وتعالى سيجتبي من هذا الخليفة ومن ذرية هذا الخليفة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، يجتبي منهم عباد الله الصالحين، من يعبد الله، من يقيم الحق على هذه البسيطة، من يقيم العدل على هذه البسيطة، من يحارب أعداء الله، من يجاهد في سبيل الله، إلى غير ذلك. أضف إلى هذا أن في خلق هذا الخليفة وفي خلق ذرية هذا الخليفة تظهر معاني الأسماء والصفات. هذا الإنسان مرحوم برحمة الله، العاصي والكافر معذب بعذاب الله، معاقب بعقوبة الله. الله يسمع ما يحصل من هذا الإنسان، فيكون فيه فتظهر معاني السمع، مبصر لأعماله لأفعاله لحركاته فتظهر معاني البصر، الرحمة، اللطف، الستر، الإعانة، إلى غير ذلك، فتظهر معاني الأسماء والصفات. نعم. ولتظهر آياته للخلق وياسم منها العبوديات من العبوديات التي لم تكن تاسد بدون خلق هذا الخليفة الجهاد وغيره. نعم، وتظهر الآيات ومعاني الآيات الكونية وغير الكونية، تظهر المعاني يعني معاني الآيات وتظهر الآيات. ينقسم الناس إلى قسمين، قسم مصدق مؤمن، قسم معاند مخالف. هذا يجاهد هذا إما النصر ونشر الطاعة ونشر عبادة الله على وجه الأرض، وإما الاستشهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، إلى غير ذلك. فيعني في خلق هذا الإنسان حكم عظيمة، مصالح عظيمة تتغلب بكثير أو تغلب كثيرا البعض المفاسد أو الأمور التي يمكن أن تحصل من أعداء الله ومن من خالف أمر الله، إلى غير ذلك. نعم. وليظهر ما تكون في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان. نعم، كذلك تظهر غرائز الإنسان وما كمن في نفس هذا الإنسان من الغرائز من الأمور الخيرية أو الخيرة، ومن الأمور الفاسدة من الشرور والخيرات. ما في خلق، ما في هذا الإنسان، وما يكمن في نفس هذا الإنسان، هذا الإنسان الضعيف الضئيل الذي ليس بشيء في نفسه، وتنطوي نفسه على أمور وعلى معاني عظيمة، على معاني خيرة وعلى أخرى شريرة والعياذ بالله. وتظهر أو فيظهر بخلقه وبإيجاده ما تنطوي عليه نفسه. نعم. وليتبين عدوه من وليه وحزبه. نعم، وليتبين عدو الله من حزب من من من من وليه، حزب الله من أعداء الله، أولياء الله من أعدائه، إلى غير ذلك. يتبين بهذا الخلق وتتبين حكمة هذا الخلق وإيجاد هذا الخليفة. يتميز العدو من غيره، المطيع من العاصي، حزب الله من غيره، وهكذا. نعم. وليظهر ما تمن في نفسه بجزء من الشرع الذي انطوى عليه واتقنه به. امر اخر ايضا ليظهر ما انطوت عليه نفس ابليس الشريره وما كمن في نفسه من الشرور والآثام، إذ أنه في أول ذلك الوقت وفي أول ذلك المقامات عصى الله تبارك وتعالى، تكبر على الله سبحانه وتعالى، عصى أمر الله سبحانه وتعالى. فإبليس هو الذي يغوي أو أخذ على نفسه أن يغوي ويضل ذرية، أن يضل آدم وذرية آدم. لكن العصاة والمحاربون لله بالذنوب والمعاصي وبالكفر وغيره، من شيخهم وقائدهم، من إمامهم في ذلك؟ إبليس. إبليس هذا اللعين الذي أبلسه الله من رحمته، أبلسه الله من رحمته وما أنظره في الدنيا أو خلده في الدنيا إلا لحكم عظيمة، لأسرار عظيمة، ليتبين المطيع من غيره، المؤمن من غيره، ليحصل الابتلاء والامتحان. المهم الله خلق هذا الخليفة وذرية هذا الخليفة ليتبين من طوت عليه نفس إبليس الشريرة، نفس إبليس الخبيث، هذا العدو الذي كان مع الملائكة وساكن الملائكة وجلس مع الملائكة، لكن نفسه شريرة ونفسه تنطوي على شرور وعلى آثام والعياذ بالله. فمن أول هذه الشرور ومن أول الآثام أنه تكبر على الله تبارك وتعالى، أنه عصى الله. ولما عصى الله سبحانه وتعالى وقال له الله سبحانه وتعالى لماذا لم تسجد، ما لك لم تكن من الساجدين، تكبر على الله وطغى على الله تبارك وتعالى ورد أمر الله وأظهر بأنه أفضل من آدم، أفضل من آدم. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن بقياسه الفاسد الباطل أنه أفضل من آدم. فكيف تكون يا إبليس، يا من كنت بهذه المثابة، يا من انطوت نفسه على الشرور والآثام وعلى محاربة الله جل ثناؤه، أفضل من آدم؟ والملائكة الذين صفت نفوسهم وزكت نفوسهم وطهرت نفوسهم، آدم أفضل منهم. أسجدهم الله لآدم ليبين فضله وليبين مكانته إلى غير ذلك. ومع ذلك ما فعلوا ما فعل إبليس، الذين زكت نفوسهم وطهرت نفوسهم وما عصوا الله طرفة عين، لما قال الله لهم اسجدوا بادروا بالسجود وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كما سيأتي بيانه. المهم مراد الله وحكمة الله من خلق هذا الخليفة أو من حكمه سبحانه وتعالى ليظهر من طوت عليه نفس إبليس الخبيثة. نعم. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام إشارة إلى فضل على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من قبل آدم. نعم، لما يعني تضمن قول الملائكة أو في قولهم إشارة، في قول الملائكة لما قالوا لله تبارك وتعالى جل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته وذاته، لما قالوا لله أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه صفتنا وتلك صفاتهم، كأنهم يشيرون إلى أنهم أفضل من آدم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم في هذا المقام فضل آدم وفضل أولياء الله وفضل عباد الله. نعم. أراد الله تعالى أن يبين لهم من قبل آدم ما يعرفون به فضله وكما حكمة الله عنه. نعم، وبيان حكمة الله وعلمه. نعم. قال تعالى قال وعلم آدم الأسماء أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها علمه الاسم والمسمى أي الأنفاذ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر. نعم علمه، وهذا أيضا دليل. شوفوا الآن يا إخواني يجب علينا أن نكون دائما وأبدا متيقظين، فوالله ورب هذا البيت لو الإنسان تدبر كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى حق تدبره لوجد فيه كل ما يريد وكل ما ينير له الطريق في حياته الدنيوية والأخروية. كما قلنا وأشرنا إلى أن الملائكة لا يعلمون الغيبة، ففي الموضع الأول قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا دليل على أنهم لا يعلمون الغيب، لكن هذا أمره بعيد بعض الشيء، لكن هناك أمور أوضح من هذا الشيء وأقرب من هذا الشيء، ومع هذا لا تعرف الملائكة لا هذه المسميات ولا أسماء هذه المسميات. فالله لما خلق آدم علمه الأسماء والمسميات وعلمه كل ما يحتاج إليه على وجه الأرض، ثم توجه الله تبارك وتعالى أو سأل الله سبحانه وتعالى الملائكة عندما خلق آدم وعلمه الأسماء والمسميات، سأل الملائكة وقال للملائكة أنبئوني بأسماء هذه الأشياء وهذه المسميات، فعجزت الملائكة وأظهرت العجز، وهذا دليل على أنهم لا يعلمون شيئا من أمور الغيب بل من أمور الأشياء القريبة المحسوسة التي لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يعرفوها أو يعلموها أو لم تكن مصلحتهم بعلمها وبمعرفتها، فأظهروا العجز وفوضوا العلم لله تبارك وتعالى وسبحوه ونزهوه عن ومن أن يقولوا أو يعتقدوا أي نقص أو أي شيء فيه نقص لله سبحانه وتعالى أو انتقاص لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما سألهم عن أسماء وهذه المسميات بينوا عجزهم ونزه الله عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى، وتجردوا من حولهم ومن قوتهم ونزهوه وبرؤوه من كل عيب ونقص، وبينوا أنهم أخطأوا في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، نزه الله وقدس الله سبحانه وتعالى وفوضوا الأمر والعلم الكامل لله سبحانه وتعالى. ثم عرضهم أن يعرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين في قولكم وظنكم. نعم أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات التي الماثلة أمامكم، الماثلة أمامكم، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في ظنكم لما قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها وظننتم هذا الظن ولم تدركوا حكمتي ولا علمي، يقوله الله تبارك وتعالى لم تدركوا حكمتي ولا علمي، فهذا الأمر البسيط وهذه الأمور البسيطة وهذه المسميات التي أمامكم أنبئوني عن أسمائها، ما أسماؤها؟ فأظهرت الملائكة الكرام العجز في ذلك وأنهم لا يستطيعون ذلك، وفوضوا الأمر والعلم الكامل لله تبارك وتعالى. قالوا سبحانك إن ننزلك من الاعتراض من عليك ومخالفة أمرك. نعم ننزلك من الاعتراض ومن مخالفة أمرك. فأولا هنا شوفوا كيف نزهت الملائكة، نزهت الملائكة الكرام الله تبارك وتعالى، وهم طبعا بعد الأنبياء والمرسلين يعني من أكمل الخلق علما بالله ومعرفة بالله تبارك وتعالى، ومن كان بالله أعلم وله أعرف فهو له أعرف، من كان بالله أعلم، كل ما ازداد علم المخلوق بالله كان به أعرف ومنه أخوف سبحانه وتعالى. فالملائكة لما قالوا تلك المقالة والله سبحانه وتعالى امتحنهم واختبرهم بهذه الأسماء أو بأسماء المسميات أظهروا عجزهم وتجردوا من حولهم وقوتهم، ومع ذلك نزه الله وقدسوه ومجدوه من اعتراضهم عليه سبحانه وتعالى السابق. نعم. لا علم لنا بوجه من الوجوه نعم. إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا. نعم، لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا فضلا وجودا وكرما منك يا إلهنا. نعم. إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط بمن بكل. طبعا وهم ما في اعتراض من الملائكة، لكن هم قالوا يعني قال أو سألوا الله سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يسجد فيها ونحن نسبح بحمدك، فهم يعني ما اعترضوا أو أمرهم هذا ليس باعتراض عليه سبحانه وتعالى. وكيف تعترض الملائكة على الله تبارك وتعالى؟ نعم. إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي آتيت بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يغضب مثقال ذرة في السماوات والأرض. لا، أنت العليم الحكيم، أنت العليم الحكيم عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مهما كان ذلك الشيء ومهما تناهى حجمه في الصغر، مهما تناهى حجمه في الصغر فهو بعلم الله لا يغيب عن علم الله لا في ليل ولا في نهار، سواء كان في سماوات أو في أرض أو في قاع البحار أو في قيعان البحار أو في أي مكان كان فهو في علم الله لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى. كذلك الحكيم سبحانه وتعالى لا يخلق، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها وفي أماكنها الصحيحة، فهو حكيم جل ثناؤه، وكيف لا يكون حكيم وهو الخلاق العليم الذي خلق وأوجد، العالم بكل شيء المحيط علمه وسمعه وبصره وحكمته بكل شيء بكل شيء، فهو حكيم جل ثناؤه سبحانه وتعالى، وضع الأمور والأشياء مواضعها وفي أماكنها الصحيحة، أمور دنيا أو دين، أمور دنيا أو دين كل ذلك أحاط به علما وحكمة سبحانه وتعالى العليم الحكيم. وفي قول الملائكة هذا إثبات لعلم الله جل ثناؤه ولحكمته سبحانه وتعالى، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. نعم. الحكيم ذو الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يخرج عنها مأمور. نعم، لا يخرج عن حكمته مخلوق مهما كان ذلك المخلوق، ولا يشذ عنها مأمور، فحكمته شملت المخلوقات والمأمورات. نعم. وما خلق شيء إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة. نعم، وما يعني ما خلق شيئا إلا لحكمة صغر أم كبر، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، ولا نهى عن شيء إلا لحكمة، فكل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. نعم. والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأثروا واعترفوا بعلم الله وحكمة وقصور من معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. نعم. وحينئذ قال الله لأنهم اعترفوا و أيضا فوضوا العلم لله ومجدوا الله وسبحوه وحمدوه على أنه علمهم ما لم يعلمون، وعلمهم بعض الأشياء أو بعض ما يحتاجون إليه، وفوضوا العلم لله وأنه لا علم لهم إلا ما أعلمهم سبحانه وتعالى. نعم، فلا نغتر بأنفسنا ولا بعلمنا ولا بكل ما أوتينا، فكل ذلك منه وإليه سبحانه وتعالى. إذا أوتي الإنسان صحة أو مالا لا يكون ذلك معينا للإنسان على معصية الله ومعاصيه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وكما قال قارون إنما أوتيته على علم. إذا اغتنى الإنسان وحصل عنده المال والصحة يقول هذا ما أعطيته إلا بشطارتي وبمعرفتي وبمقدرتي، ينسى أن ذا أنه هو وما بين يديه من الله وما تحت قدميه من الله وما عن يمينه وشماله وأمامه وخلف وما هو فيه من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت، كل ذلك منه سبحانه وتعالى، كل ذلك من الله، ما أتيت بشيء من من من من من تلقاء نفسك ولا من عند نفسك، كله من الله. والملائكة الذين هم أعرف بالله وأعلم بالله من الإنسان فوضوا أمرهم إلى الله، تجردوا من حولهم ومن قوتهم ومن علمهم إلا ما علمهم سبحانه وتعالى. فلا نغتر بأنفسنا ولا بما آتانا الله سبحانه وتعالى، بل نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله دائما وأبدا، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله مفتاح كنوز الجنة، مفتاح كنوز الجنة. ليه؟ لأن الإنسان يتبرأ من حوله ومن قوته ويعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، لا علم له ولا مقدرة له ولا مال له ولا صحة له ولا علم له إلا بالله. مالك ولو ملكت الدنيا بأكملها قد يذهب في لحظات، صحتك قد تذهب في لحظات، علمك قد يذهب في لحظات. ما يقول إنسان والله علمي في قلبي ما يمكن يجي شيء، يجيك دق في راسك وتنسى كل شيء. فكل الأمور من الله وإلى الله تبارك وتعالى، ففوض أمرك إلى الله والتجئ إلى الله دائما وأبدا. نعم. نمشي مكان طيب. فنسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا معرفته ومحبته والإيمان به والحياة على ذلك، ولقاه سبحانه وتعالى على الإيمان والتقوى، وأن نلقاه وهو عنا راضي، وأن يرزقنا بوجهه العظيم النظر إلى وجهه الكريم في جنات الخلد وشربة من حوض نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.